أما بعد، فهذه الفقرات أورادها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يرد بها على الجهمية الذين أنكروا محبة الله عز وجل لعباده لأوليائه وخلته لخليليه، والخلة أخص من المحبة. وكلامه لموسى عليه السلام فأنكروا صفة المحبة وصفة الخلة وصفة الكلام كغيرها من الصفات، لأنهم ينكرون الصفات كلها، لأنهم لهم شبهة يقولون إن إثبات الصفات يلزم التعدد القدماء، ولكن هذا كلام خاطئ، لأن الصفات لموصوف معين، موصوف واحد هو الله جل وعلا، وصفات لائقة بجلاله وعظمته. وأنكروا صفة المودة والمحبة والخلة لأنهم يقولون عندهم شبهة إن هذه تكون لمناسبة بين المحب والمحبوب، والله عز وجل لا مناسبة بينه وبين خلقه. هذا أيضا غلط مردود، لأنه ما يلزم أن يكون لمناسبة، وإذا سلمنا جدلا أن لا بد لهذه الصفة من مناسبة فنقول مناسبة هو موافقتهم له سبحانه وتعالى فيما يحب ويرضى، استقامتهم على طاعته وتركهم لمعصيته، هذه مناسبة. والله تعالى أخبر من يحب المتقين والمحسنين والصابرين، أن يرضى شكر الشاكرين ولا يرضى كفر الكافرين. وهذه المقالة التي صرح بها جهم وأتباعه تقلدها عنه الجعد من درهم، حيث أعلن بها وجاهر بها ودعا إليها، فأمسكه الأمير خالد القاسي رحمه الله الأمراء بني أمية الأحواز وأوثقه وجاء به لمصلى العيد عيد الأضحى وخطب الناس خطبة العيد، وقال فيما قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل فذبح قتله لكفره لتكذيب لله عز وجل. هذه معارضة لصريح القرآن. ولذا استحسن هذا علماء السنة منه وأثنوا عليه بهذا القرار الحاسم قتل هذا الزنديق. وقال ابن القيم رحمه الله معبر عن ذلك: ومن أجل لا أضحى بجعد الخالد القسري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة في الله درك من أخي قربان. وما ذاك إلا لخطورة هذه المقالة، يعني ليست المسألة هي مسألة تكذيب فقط، وليست هي مسألة إنكار المحبة والخلة والتكذيب فقط، لا، لأنه إذا أنكر محبة الله عز وجل لأوليائه فمعنى ذلك أن الله لا يبغض أعداءه الكفر والعصاة، ومعنى ذلك التسوية بين طاعة المطيعين ومعصية العاصين. ولهذا قادهم هذا الرأي إلى القول بالجبر، بأن العصاة معذورين لأنهم مجبورين على المعاصي. فيلزم من هذا التسوية بين الأخيار والأشرار، وأن استقامة الأخيار نوع من العبث والتشدد والتنطع، وهذا معارضة للقرآن، معارضة للفطر الصحيح، معارضة للعقل الصريح. والله تعالى رد هذا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا ما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالأخيار؟ قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وإذا كان الله عز وجل لا يحب طاعة المطيع ولا يثيب عليها فلماذا يكفر؟ وإذا كان الله تعالى لا يبغض معصية العاصي ولا يعاقب عليه فلماذا يترك المعصية؟ هذا منهج الإلحادي خطير جدا، يهدم الدين كله. كذلك زعمه أن الله تعالى لا يتكلم، من تفاصيل ذلك أن القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق، ومن تفاصيل ذلك أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما، وأيضا لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج فوق السماء السابعة. إذا ألغي كلام الله عز وجل ونفي، هذا أبلغ تنقص لله عز وجل. ولهذا عاب الله عز وجل على عباد الأوثان وعباد العجل أنهم عبدوا هذه الآلهة ولا تتكلم، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. كذلك يلزم من هذه المقالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع كلام الله، وكذلك موسى ما سمع كلام الله، التكذيب بالرسالة. أيضا أن التشريع الكتب المنزلة ليست كلام الله، التكذيب بالكتب، بل إبطال الشرع والقدر، إن الشرع كلام والقدر كلام، فالشرع أمر ونهي والقدر أمر، إنما قول الشيء نظر نقول له كن فيكون، وإذا انتفى الشرع والقدر انتفت الرسالة النبوة والرسالة، وانتفت الكتب، وانتفت الشرائع، وانتفت القيم والأخلاق، انتفت العقائد، انتفت الأحكام، يكون الإلحاد هو البديل. بل يترتب، بل يلزم ذلك إنكار وجود الله جل وعلا. إذا كان الله لا يأمر ولا ينهى ولا يدبر الملك والخلق فهذا مو موجود، أو هو جل وعز عما يقول الظالم علوا كبيرا، عاجز لا يستطيع الإنكار. فلخطورة هذه المقالات وما فيها من الإلحاد العظيم والكفر بالرب العظيم أنكر أهل السنة والجماعة على مقالتهم، وضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. المقالات الخطيرة ظاهرها أنهم ينزهون الله عز وجل عن مماثة المحدثات كما يزعمون، لكن باطلها الكفر المحض والإلحاد العظيم، إبطال الرسالات والشرائع والأديان، وتشفيه المرسلين والنبيين وأتباعهم على هداهم من صالح المؤمنين، وأن الكفرة والزنادقة والملاحدة والفجرة أعقل من هؤلاء لو انتفعوا من حياتهم وأمنوا لا يواجههم عذاب ولا شيء في الآخر. الإلحاد العظيم كيد للإسلام وأهله. المقالات المغلفة ظاهرها الذي يبدو العوام والجهلة وضعاف طلاب العلم أنهم يريدون تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المحدثات، وهم يريدون إنكار أصل إنكار وجود الله عز وجل وإبطال الشرائع والرسالات. ولهذا صرح أئمة السنة باعتقادهم ثبوت هذه الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعلى النحو الذي ثبت في كتابه سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح، ردا لهذه المقالات وإبطالا لهذه المكاره العظيمه. فجزاهم الله على السلام وسلم خيرا. نعم. ونؤمن بالملائكة والكتاب والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم، هذا بيان للأصل الرابع والثالث والرابع من أصول الإيمان الستة، الإيمان بالمرسلين عليهم الصلاة والسلام، والإيمان بالأصل الرابع، والإيمان بالكتب المنزلة عليهم، والأصل الثالث، وأن أهل السنة والجماعة يعتقدون جازمين أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا اصطفاهم على علم واجتباهم من خلقه يبلغوا رسالاته ويهدوا عباده إليه، يبشرونهم وينذرونهم، يبينون لهم ما نزل إليهم من ربهم، يأمونهم في عبادتهم لله جل وعلا، ويتولون وظائفهم التي أسندها الله إليه بالأمة، وأن الله تعالى أنزل عليهم كتبا هي كلامه وإرشاد لعباده، كلامه حقيقة وإرشاد لعباده، فأنزل الله تعالى الكتب على المرسلين هداية للأمم للحق ونذارة لهم من الباطل والضلال وإصلاحا لقلوبهم وعقولهم وجوارحهم وأخلاقهم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون برسل الله عز وجل المرسلة من علم اسمه وذكر الله تعالى لنا شيئا من سيرته ودعوته وجهاده بعينه تفصيلا، ومن أجمل الله عز وجل ذكره نؤمن بهم إجمالا، فنؤمن بآدم ونوح وشيث وصالح وهود وشعيب وموسى وعيسى وداود وسليمان وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هكذا فما سمى الله عز وجل لنا نؤمن به باسمه، ومن فصل الله عز وجل لنا شيئا من سيرته على النحو الذي فصل الله عز وجل، ونؤمن بأن الله عز وجل فضلهم على جملة المكلفين، وأن الله فضل بعضهم على بعض، اتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، وآتى محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، وأيدهم بالآيات العظيمة الدالة على صدقهم والهادية لأمرهم والمقيمة للحجة على المعاندين، فنؤمن بسفينة نوح أن الله تعلمه وصنعه وجعلها آية باقية ونافعة للناس إلى آخر الدهر، ونؤمن بتحدي صالح الإسلام لقومه وهو واحد تحدى قومه كذلك يكون تحدى قومه، ونؤمن بما أيد الله عز وجل موسى عليه السلام من الآيات التسع، وما أيد الله عيسى النبي الأكمل والأبرص بالموت بإذن الله وغير ذلك، وأن أعظم آيات الأنبياء والمرسلين القرآن العظيم، لأنه من المعاني الهادية المصلحة. وإذا كان ما بعث الله نبيا قبلي إلا آتاه من الآيات ما آمن على مثل البشر، وإنما كان الذي يريد وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. والله تعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بآيات من جنس ما أيد الرسل السابقين عليه الصلاة والسلام، لكن أعظم آيات القرآن، وإلا في شق القمر فكان في القتين رآه الناس كلهم المقيمون والسفار قربة الساعة وانشق القمر آية من جنس، وكان الحجر يسلم على جنس الشجر، بارك الله تعالى في الماء والطعام حتى كفى اللئام العظيم من الناس إلى غير ذلك، فكل آية خص الله تعالى بها نبيا من أنبيائه السابق عليه الصلاة والسلام أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من جنسه، حتى تكليم موسى عليه السلام فإن الله تعالى كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كفاحا في الإسراء والمعراج في فرض الصلاة، وقال قضيت فريضتي وخففت عن عبادي أن يبدل القول لدي، سمع النبي صلى الله عليه وسلم. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه وخفف الله عنه حتى انتهى إلى الخمس. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالأنبياء والمرسلين، من سمى الله تعالى منهم وذكر شيئا من سيرته تفصيلا، ومن أجمل الله عز وجل ذكره إجمالا، ومن لم يسمه فيؤمن أهل السنة والجماعة أيضا بأن الله تعالى أرسل رسلا لم يسمه إلا له، كما قال الرسل قد قصصنا عليكم قبل رسل نقصص، قال موسى عليه السلام ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات، خلق كثير من المرسلين الأمين لم يذكروا، وهذا والله أعلم لحكم، وأن ذكر من ذكر لمناسبة، إما لكونه رسولا إلى سلف المخاطبين يكون أدعى لحفظهم لهم وبقاء سيرته وما أصاب قومه في ذاكرته، أو لأنه في مواطنهم قربه مثل ديار صالح وثمود مجاورة للعرب يمرون بها مصبحين بالليل، هكذا القرى اللوطية وغيرها، أو لأن شهرة الدعوة وما أجراه الله تعالى من النصر للداعي إليه والعقوبة لمن خالفه أمر مجتهد في التاريخ تتناكله الأمم والشعوب، فخص هؤلاء بالذكر، إما للصلة النسبية لكونهم من الآباء والأجداد كآدم ونوح وإبراهيم، أو للمجاورة في الديار والجنس كهود وشعيب وصالح، هذه قبائل عربية أمم عربية، أو لكونهم في الطريق يمر هؤلاء عليهم مثل القرى اللوطية وغيرها. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل اصطفى الرسل من خيار الأمم، وأن أشرف الأمة الذين أوصي إليها نسبا، وأعرقهم شرفا وحسبا، وأكرمهم، وأنهم بلغوا البلاغة التام وبينوا البيان الكامل الذي اتضحت به المحجة طريقة، وقامت به الحجة على العقلاء، وزالت به المعذرة على المخاطبين، ولزمهم العمل كلهم عليهم الصلاة والسلام، وأنهم معصومون بما يبلغونه من دين الله عز وجل، فلا يقرون على خطأ لا قولا ولا فعلا، وفيما ينصحون به من أمر الدنيا إذا نصحوا جازمين. وهكذا المقصود أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالرسالات والمرسلين، من سمى الله عز وجل تفصيلا ولم يسمى إجمالا، وما ذكر الله تعالى من سيرهم ودعوتهم، ويعتقدون أنهم بلغوا ما أرسلوا به وأدوا أمانتهم ونصحوا لأمامهم وبينوا كل ما تحتاج الأمة إليه، وأنهم تولوا الوظائف المسند إليهم من الدعوة والبيان والبشارة والنذارة والقدوة الحسنة والحكم بين الناس ما اختلفوا فيه وفتياهم فيما أشكل عليهم أمر الدين إلى غير ذلك، وأن شرائعهم كانت مؤقتة لمن خوطبوا بها فقط، وأنها تنسخ وبعضها ينسخ بعضا، فهي لأمم معينة مخصوصة، النبي بعث إلى قومه خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى الناس عامة وبشريعة كاملة عامة مكلفين إلى أن يأتي الله بأمره. وهكذا الكتب أهل السنة والجماعة يعتقدون بأنها كلام الله عز وجل تكلم بها حقيقة، وأن الله تعالى أنزلها هداية لمن أنزلت إليه، وأن الرسل عليه الصلاة والسلام تولوا بيانها للأمم وتطبيقها بالقول والعمل والحال، وأنه وجب على المكلفين بها العمل بها، وأن من الرسل عليه الصلاة والسلام من نزل عليه كتاب، ومنهم من لم ينزل عليه كتاب، بل أمر بأن يحكم بشريعة من قبله، والنبيون كذلك، لكن الرسل ينزل عليه بعضهم كتاب، وأما النبيون فلا ينزل عليه كتاب، وإنما يحكم بالكتاب الذي قبلهم. الرسل يبعثون إلى قوم كفار معارضين للدعوة، أو قوم لم تبلغهم رسالة من قبل. وأما الأنبياء فيبعثون إلى أقوام مؤمنين برسالة سابقة منتسبين إليها مستقيمين عليها، ولكن يجددون لهم ما وهى منها ويذكرونهم بما نسوا ويفتونهم فيما أشكل عليهم ويخلفون من كان قبلهم. ولذلك كان شيخ عليه السلام نبيا بعد أبيه آدم عليه السلام بشريعة آدم قبل نوح عليه السلام. فلما طال الزمن ونسي العلم ووقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية، أرسل الله تعالى نوح عليه السلام يدعو إلى التوحيد، ولم يذكر الله عز وجل كتابا أنزله على نوح عليه السلام، وإنما ذكر دعوته وجهاده في الدعوة، وأنه لبث في قومه 1,050 عام، وأنهم كذبوه ولم يؤمن معه إلا القليل الذين حملهم في السفينة، إذا لم يجاوزوا 40 رجلا. هل كانت له شريعة جديدة غير شريعة آدم أو بشريعة آدم؟ محتمل هذا وهذا. التوراة بل صحف إبراهيم السلام أنزلت عليه ودعا الناس إليها وحكم بها ونفذها وآمن به من آمن واستقاموا عليها. وبعد وفاة إبراهيم خلفه ابنه إسحاق في الشام في قومه المؤمنين به، ولذا صار إسحاق نبيا من الصالحين ولم يكن رسولا، لأنه كان بشريعة أبيه وبقوم أبيه كتاب أبيه بقوم أبيه المؤمنين. وأما إسماعيل في السلام فكان في جره في مكة قوم لم تبلغهم رسالة من قبل، وكان بشريعة أبيه إبراهيم أيضا فكان رسولا. لماذا؟ لأنه أرسل إلى قوم لم تبلغهم رسالة، هم كافرون لكن سبقهم أنه لم تبلغهم رسالة، فحكم فيهم بشريعة إبراهيم تبع أباه الكتاب وصار رسولا مثل أبيه صادقا وعدي وكان رسولا نبيا، مع أنه أخوان إبراهيم إسماعيل وإسحاق، لكن لأن إسحاق في قوم أبيه المؤمنين بالشام إبراهيم السلام توفي بالشام بمن؟ بالخليل، سمي الخليل عليه. وأما إسماعيل فكان في الحجاز قوم لم تبلغهم رسالة. هكذا التوراة شريعة لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام، بقيت هذه الشريعة وبقي هذا الكتاب العظيم شريعة لبني إسرائيل حتى نسخ بالقرآن، فكان يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار طيلة الفترة من منذ موسى عليه السلام وإلى أن نسخت بالقرآن العظيم الذي جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. بعده أنزل على داود الزبور إضافة إلى التوراة يحكم به داود وسليمان، وأنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل إضافة إلى التوراة، كل الكتب السابقة نسخت بالقرآن العظيم حيث جعله الله تعالى مشتملا على أحسن ما فيها ومهيمنا عليها، وفيه أحكام تصح الأمة ليست موجودة فيها، فأغنى الله تعالى بالقرآن وما آتى محمد صلى الله عليه وسلم من البيان عن كل كتاب سابق. ولذا تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر جمع ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، ألم آت بها بيضاء نقية والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعها. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بكتب الله المنزلة ما سمى الله منها تفصيلا باسمه وبشيء مما ذكر الله تعالى مما احتوى من الأحكام والحكم وما لم يسمى إجمالا. يؤمنون بالله أنزل كتبا على من شاء من رسله هي كلامه حقيقة أنزلها هداية لمن خوطب بها ووكل إلى المرسلين الذين بعثهم بها بيانها تفصيلها والعمل بها وإمامة الناس بها. منها ما سماه الله كصحف إبراهيم وصحف موسى، وهل هي التوراة أم لا خلاف من العلم، والراجح أنها هي التوراة سمي الصحف لأنها كتبت بالألواح كتبها الله عز وجل بيده نزلت مكتوبة بالألواح. وذكر الله عز وجل شيئا مما اشتملت عليه صحف إبراهيم وموسى قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس لسعيه إلا سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى الآيات. وهكذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة. وأوقفكم هذا مما حوته صحب إبراهيم وصحب موسى عليه الصلاة والسلام مما ذكره الله تعالى في القرآن وجعله من شريعة هذه الأمة. وهكذا يؤمن بالرسل عليه الصلاة والسلام والأنبياء وأن الأنبياء وعدوا مجددين لرسالات الرسل وخلفاء لهم في أقوام المؤمنين منهم، وأن الرسل بعثوا إلى قوم كافرين يدعونهم إلى الهدى أو إلى قوم لم تبلغهم رسالة سابقة يدعونهم إلى الهدى. منهم من سمى الله ومنهم من لم يسمى، منهم من ذكر الله عنه شيئا ومنهم من لم يذكر عنه شيئا وهكذا. وهذا يذكره أهل السنة من الأمور البينة، يعني هذا من أصول الإيمان، آمن الرسول وأنزل من رب المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قال سمعنا وعصينا أو سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. فهذا أمر يعلمه العوام بداهة، يؤمنون بالله واليوم الآخر يعلمون بجميع الأمم. لكن ذكر هنا لأن الفلاسفة طعنوا في رسالات الرسل وظنوا أن وزعموا أن الرسالات ليست وحيا من الله عز وجل وإنما هي سبق ذهني وتنظيم عبقري إصلاحي، وأن الرسل أناس مصلحون أذكياء سابقون بإدراكهم للأمم ومصلحون فيهم محسنون إليهم، ولكن ليس لهم صلة بالسماء ولا إنزال الوحي. وهكذا اليهود الذين كذبوا المرسلين أيضا يردون الرسالات ويفترون الكذب ويزعمون أن الرسل عبارة عن ساسة للأمم وأصحاب طموح إلى الرئاسة والملك، ولهذا يطنطنون بملك سليمان ومملكة العالمية ونجم داود وغير ذلك. الصوفية ضد هذا، الصوفية يقولون أصلا ما يحتاج إلى الرسل، الولي يأخذ عن الرب مباشرة، حدثني قلبي عن ربي، ولا يحتاج نقول الرسل، بل الأولياء أفضل من الأنبياء والمرسلين، حتى يقولون مقام الرسالة في برزخ فوق النبي ودون الولي، ويقولون أتباع الرسل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون دينهم من هالك عن هالك، والولي يأخذ دينه عن الله مباشرة، فعندهم من الوحي ليس خاصا بالرسل وأنه لم ينقطع، لأن الولي يوحى إليه إلى يوم القيامة، ولهذا قادتهم هذه الأمور إلى الكون بالحلول والاتحاد وغير ذلك من الأمور المظلمة التي يجب أعظم الزندقة والإلحاد. وتلقف هذا بعض المستغربين المنتسبين للعلمانية الذين أخذوا عن اليهود وغير ذلك، فطعن في القرآن في الكتب في الرسالات، حتى صرح طه حسين وغيره صرح بأن القرآن أساطير، بأن إبراهيم في القرآن ليس شخصية واقعية وإنما شخصية مثالية مفترضة، وسموا الرسل بالعباقرة، جعلوا أتباع الرسل عباقرة على المنهاج نفسه، وأن أناس أذكياء سابقون في أذهانهم من الأمم عندهم قدرة على التنظيم والإقناع، ولكل قوم وارث، لأجل أن تحفظ العقيدة الصحيحة ينص أهل السنة والجماعة على المسائل التي خالف فيها من خالف من جميع الطوائف من الكفرة أو من ينتسب الإسلام من أهل الهوى والبدع، ويبينون الحق في المسألة، ويبينون وجوه بطلان الباطل وجوه رده، حماية للدين وإقامة له ونصيحة للمسلمين. جزاهم الله عن الإسلام وأهل خير. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. يعني هذا مذهب السنة والجماعة فيما ارتكب كبيرة، والكبيرة ما رتب الله تعالى عليه حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، أو نفي إيمان أو فلاح، أو توعده بأن لا يدخل الجنة أو أن يخلد في النار، هذه الكبيرة. والكبيرة نوع يناقض أصل الإيمان كسب الله ورسوله والاستهزاء بشيء معظم شرعا ودعاء غير الله والسحر وادعاء علم الغيب وجحود الصلاة وترك الصلاة من كلية مع الإقرار بها عند جمع من أهل العلم وأشباه ذلك، كل هذه كبائر تناقض الإسلام أو أصلا من أصوله. لو ارتكب شيء من هذه الكبائر حكم بردته إلا أن يتوب، وإن مات على ذلك فهو كافر، وإن لم يتوب فهو كافر، وإن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. والقسم الثاني من الكبائر ما لا يناقض أصلا من أصول الإسلام، كالزنا من غير استحلال، وأكل الربا، والقذف وشرب الخمر والقتل ونحو هذه الكبائر، يتوعد الله عز وجل بوعيد عقوبة بحد في الدنيا وعقوبة في الآخرة. فدلت النصوص على أنها لا تناقض أصل الإسلام. فهذا هو اللي في البحث الآن، أنه محكوم له لأنه من أهل القبلة، يعني من أهل الإسلام، فهو مؤمن بما معه من أصل الإيمان وفاسق بما ارتكبه من الكبائر، فيحب ويوالى على قدر إيمانه ويبغض ويعادى بحسبه وسوقه وعصيانه. فلا يعطى الإيمان المطلق الكامل كما تقول مرجئة، الإيمان أفجر الناس كإيمان أبي بكر وعمر أو كإيمان جبريل وميكائيل كما تقول ولاتهم، ولا ينفى عنه الإيمان بالكلية كما تقول الخوارج المعتزلة، من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وإن مات على ذلك فهو خالد وخلد في النار، واختلوا في حاله قبل أن يتوب وقبل أن يموت، فقالت المعتزلة هو منزل من المنزلتين، وقالت الخوارج وكان. فالسنة والجماعة لا يعطون الإيمان المطلق والإيمان الكامل، ولا يسلبونه مطلق الإيمان والإيمان الناقص، بل هو يسمونه الفاسق الملي، الفاسق المنتسب للملة، وهو معه مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، معه الإيمان الناقص لا الإيمان الكامل، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، لا يعطى مطلق الإيمان الإيمان المطلق ولا يسلب منه الإيمان حتى مطلق الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، يحب ويوالى ما معه من الإيمان وترجى له الرحمة، ويبغض ويعادى وتخاف عليه العقوبة بما ارتكبه من فسوق الإسلام. وأهل السنة والجماعة في هذا وسط بين المرجعة وبين الوعيدية، الوعيدية هم الخوارج المعتزلة، فالمرجع يقول هو كامل الإيمان، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع معكم بطاعة، والوعيدية يقول هو خارج من الإسلام وإن مات على ذلك فهو خالد مخلد. أهل السنة لا يخرجون من الإسلام ولا يزكون يعطون عن الإيمان الكامل، بل تجري عليه أحكام الإسلام. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عامة المنتسبين للبدع يسمون المسلمون ويحكمون لهم بالإسلام، لأنهم يريدون وجه الله عز وجل ورضوانه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون عن مقاصد أهل البدع ولا عن أبعاد البدع وأخطارها وغيرها، من كل مسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا من بين له ما أخطأ فيه وأصر عليه بعد العلم فيعامل ما يستحق، وإلا فعامة المسلمين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم مع أهل السنة والجماعة، هم مع أهل السنة والجماعة لا مع أهل البدع، وإنما اتبعوا من اتبعوا من أهل البدع لإحسانهم والظن فيه، لا يعرفون مآربهم ومقاصدهم وحقائق دعواتهم ولا أنهم زنادقة. مبتدعة التجهم والرفض والصوفية الحلولية والاتحادية، هؤلاء رؤوسهم زنادقة، تبين من اشتكر او تتبع انهم زنادقة منافقون يكيدون الاسلام وحده. فالعامة تبع لاهل السنة تبع لاهل الاسلام، هم يحسنون الظن بها ولا يدرون عن خطورة مع مقالاتهم وقالات من اتبعوه ولا شؤم عقائدهم، فيهدون الى الحق ويناظرون بالتي هي احسن يبين لهم، إلا من أصر وعاند بعد العلم وقيام الحجة هذا يعامل ما يستحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا أو شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وصلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له مالنا وعليه مالنا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا عام في جميع المنتسبين للإسلام، وإن كانوا أتباع يعني البدع والطوائف الضالة، هذا حكم الله، لأنهم أصلا هم يريدون الله عز وجل ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون سنته ويتبعون هداه، وإنما اتبعوا بل اتبعوا لأنهم يحسنون فيهم الظن ويظنون بالعلم والرشد. فإذا وقعوا في مخالفة تناقض أصل الرسول فلم يبين لهم، إن استقاموا ورجعوا كذلك، وإن لم يستقيموا حكم عليهم بما يستحق، ونفذ عليهم الحكم وكبروا نفسهم. نعم. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، ولكل وله بكل ما قاله واخبر صدقين. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. يعني ما الاسئلة؟ الاسئلة التي تورث الشك والحيرة، التي تلقيها الشياطين على القلوب، كما جاء في الحديث الصحيح: يأتي الشيطان وأحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، اتقوا الله حتى يقول: من خلق الله. قال: فإذا بلغ يستعيذ بالله وجهته، يقول: آمنت بالله ورسله، في رواية يقول: الله خالق كل شيء. وقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه يعني من وساوس، يغلق فيه الشياطين في الصدور، ما أن يخر من السماء فتخطفه الطير أو من يتكلم به. قال: أو قد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. ذاك صريح الإيمان، يعني الذي منعكم من أن تتكلموا بما توفيه الشياطين. في رواية قال: الحمد لله الذي رد كيده للوسوسة، عجز بظلكم من أقوال وأفعال واعتقادات ورضي أن يوسوس. نعم. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام ولا رب نجادل العلم. في القرآن لا نماري في العلم ولا نجادل في القرآن، لأنه الجدل والمباراة يراد به إبراز الشخصية وإظهار العلم والغلبة على الطرف الثاني بغض النظر عن معتقد الحق وعدمه، كل هذه من أسباب الزين وأمارات الضلال. ومن ذلك المجادلة بمتشابه القرآن، إن الله تعالى قال: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من ابتغاء الفتنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله احذرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل في الدين. فالأخذ بالمتشابه والمجادلة فيه والإعراض عن المحكم والتعصب للآراء والأهواء واستحسان الآراء وطرح السنن، كل هذه من أمارات الزيغ والضلال، ومن أمور أهل البدع والزندقة والإلحاد، وتؤدي بأهلها إذا استمروا عليها إلى الضلال والزيغ. ولذا قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بغير علم بغير الحق فأعرض عنهم حتى تخوضوا في حديث غيره. ما ينسينك الشيطان وما ذلك خلقكم من ذكر وقوم الظالمين. لذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بعض الصحابة رافعين أصواتهم بخلاف القرآن، غضب حتى كأنما قطع بوجهه حب الرمان. قال: بهذا ضلت من قبل، ضربوا كلام الله بعضهم بعض. ذلك فالسنة والجماعة يتركون المراء والجدل في الدين. وأوصى الأئمة الكبار كابن مبارك والإمام أحمد والسفيانين وإسحاق وغيرهم، قالوا بين السنة ولا تخاص، بين السنة ولا تخاص، انقل منك ذاك ولا تخاص. هذا شأن عامة المسلمين. وأما العلماء فهم يقومون بما تقتضيه الحال، بيان السنن والشرائع ومن تفريد الشبهات والضلالات والرد على الأهواء والمقالات بما تقتضيه الحال. هذا من اختصاص أهل العلم الراسخين في العلم الذين يحسنون البيان والرد ولا تؤثر فيهم الشبهات. أما أحد الناس وأنصاف المتعلمين من لا يحسن الرد ولو كان عالما فهؤلاء لا يتعرض أو لا يتعرض هذا الأمر لأجل يكون فتنة أقرب. نعم. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمهم سيد المرسلين. نعم، هذا للرد على الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة وغيرهم من أجلهم يقول يكون القرآن كلام الله عز وجل وزعموا أنه مخلوق خلقه بغيره. فأهل السنة والجماعة ردوا عليهم قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق بدأ إليه يعود وهو متعبد بتلاوة المعجز بأقصى آية منه الذي أعجز الورع الإتيان من مثله مبدوء الحمد لله رب العالمين وختم الجنة والنحس يجزوه عن غيره. فأثبت على السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل حروف ومعانيه، فليس الكلام والحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف، وليس هو عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله، إنما هو كلام الله حقيقة تكلم الله عن حقيقة وتلقاه جبريل عن الله عز وجل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه لأمه. وصف لأنه قول الملك جبرائيل أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو قول تبليغ لا إنشاء، الله تعالى هو الذي تكلم بما شاء. وقول الملك إبراهيم وقول الرسول تبليغا عن الله عز وجل، الكلام يضاف إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا وأديا. نعم. نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، لأن المسلمين أجمعوا واتفقوا على أن القرآن كلام الله عز وجل كما هو صريح القرآن والسنة واعتقاد السلف الصالح من الأمة وأجمعهم بإحسان. وهذا يضطر أهل السنة والجماعة إلى تدوين هذه الجمل للرد على المنتدعات والآراء التي تضاد هذه العقائد الصحيحة. وكما في الرحيم المؤلف رحمه الله يكرر العبارات، يتكلم عن القرآن هذه المرة الثانية أو الثالثة، يتكلم عن الصفات كذلك. فلذلك الشراح يعنون بجمع الكلام شرح هذه الجمل بموضع واحد يشيرون إليها في الرسالة حتى يفهمها الطالب ما تشكل عليه. نعم. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لا، يعني ما نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إذا كان لا ينادر أصل الإيمان، أما الشرك بالله عز وجل وأما الدعاء دعاء غير الله وأما الذبح والنذر لغير الله وأما السحر وأما الدعاء الغيب وأما الاستهزاء باع الله ورسوله المعظم شرعاً وأدى سب الله ورسوله وغير ذلك فهذه أمور تتعدى في أصول الإيمان لكن الأصل لا وقت لم كان بها فهو يحكم بردته يعامل ما يستحق ولكن الشاهد هي الأمور التي لا تنافى أصول الإيمان ولهذا قال ما لم يستحل الذي يستحل الحرام المعلوم التحريم من الدين بالضرورة كافر الذي يحرم الحلال المعلوم الحلم من الدين بالضرورة كافر وكل إنسان يستعمل المنكر هذا نقص إيمان خطير من أسباب الزيغ والضلال لكن ما يقال عنه الاستحلال كما فهمه بعض الدعاة المعاصرين المتأثرين بالثقافات الخلفية الخوارج والمعتزلة أن بعض الدعاة يقولون أن الاستحلال استعمال استحلال هذا مردود بالسنة الصحيحة إذا رجلا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعى حمارا يضاحك النبي صلى الله عليه وسلم فكان يشرب الخمر فيجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فيجده يقيم عليه الحد غرام ما فعل انه استحل واخبر صلى الله عليه وسلم بعض الناس انه يحب الله ورسوله يلزم الاستعمال الاستحل قد يكون انسان ضعيف النفس مغلوب على أمره يكون مبتلى برفقة سوء قد يكون عنده تأويل لكن إذا استحل يعني علم وعمد قصد تأويل الاستعمال ليس استحلال لكن يخاف أنه يؤدي الإنسان لأنه كما قال كلا بل ضال على قلوبه هكذا لأن الله عز وجل قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يخشى استخف بالمعصية يخشى عليه الزاغ وأما إذا كان يعصي مغلوبا على نفسه ثم يندم ويوجل ويبكي ويخاف ويتصدق وهكذا هذا ما يسمى استحلال وإذا جاء بعض الأحاديث أن العبد يذنب الذنب فيقول ربي أصبت ذنبا فاغفره لي يعني صادقا عازما على التوبة فيغفره الله له ثم يذنب ذنبا فيقول ربي أصبت ذنبا فاغفره لي فيغفر الله له يقول الله علم عبدي أنه ربا يغفر الذنب ويأخذ به وفي الثالثة قال اللي يفعل عبدي ما شاء مهما أذنب واستغفرني على هذه الحال فأنا أغفر ومعنى الإباحة لا يعني ما دام قلبه معلق بالله عز وجل إذا أذنب انعصر قلبه من الألم خوفا من الله عز وجل وعزم ألا يعود وتاب صادق ثم ابتلي مرة أخرى وقع فيه يكون مغلوبا على أمره أو ضعيف النفس أو يلقى السوء أو لغير ذلك فإذا تاب انصحف يقولون هذا يرد به على من يجعل من الاستعمام استحلال لا يلزم قد يكون استحلال وقد لا يكون استحلال كل حال يحكم عليه بما يؤيدها من القرائن والمناسبات والأحوال نعم ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله لا الذنب خطير جدا لأن الذنوب ترين على القلوب فهم البصائر تطبق الهمم الجوارح عن الطاعة وتورث وحشة بين العبد وبين ربه عز وجل هي خطيرة جدا الذي يستهين بالذنب ولو كان يسيرا منافق يرى ذنوبه ذباب طار على أنفه فقال أما المؤمن يرى ذنوبه أو يرى ذنبه كجبل يجب أن يتحرك. استغفار الذنب هذا من أمور النفاق، علامات النفاق. نعم. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنه. نعم، فالفقيه كل الفقيه من لم يجرئ الناس على معصية الله ولم يقنطها من رحمة الله. فإذا وجدت إنسان متساهل بالذنوب تخوف تقول اتق الله تعالى. الله عز وجل يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يقول: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة سبحان الله. تزجر ترجع تخوف. وإذا وجدت إنسانا مسرفا على نفسه بالذنوب يقول خلاص سيان أعمل صالحا أو لا أعمل، أنا أهلكت نفسي بالذنوب وأنا ما يحبني ربي ولا يقبلني ولا يتوب علي، يقول لا لا اتق الله وتب. وإذا تبت صادقا فإن الله يقبلك. رجل قاتل مئة نفس وتاب الله عليه، فتاب الله عليه. الله تعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقوم بالصلاة إذا حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من حق ذلك يلقى عتابا يضاعف له العذاب يوم القيامة يأخذ فيه أموالا إلا من تاب. فمن تاب تاب الله عليه. فيقول: فمن تاب لظلمه وأصلح فإن الله يتوب عند الله. تأخذ بيد هذا المسكين الذي يوشك أن ييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله وترفق به وتنصحه أن يغير رفقته أصحابه، يهاجر من المكان الذي هو فيه إلى مكان أنفع له وأصلح حتى تستنقذه من الشيطان لا يلتهج. وذاك الآخر الذي هو من أهل الاستقامة ولكن تشعر منه بالجوع على المعاصي تقول: اتق الله اتق الله، ترى من الذنوب ما يزيغ القلوب، ترى من الناس من اذنب ذنبا يسيرا بالنسبه لغيره وهو ادم وحواء عليهما السلام فاخرجهم الله من الجنه في ذنب واحد. هذا هو الفقير لم يقنط الناس من رحمه الله ولم يجرئهم على المعصيه، وهذا من حجاج السنه والجماعه. يعظون ويزجرون ويبينون وينصحون ويرفقون ويأخذون بيد ضعيف الإيمان حتى يقوى إيمان، ويأخذون بيد قوي الإيمان حتى لا يزن بعد إقامة. هذا من حاجة المستقيم، هذا الصواب، هذا الذي عليه القرآن: الترغيب والترهيب والتذكير بالنعم والآلة والتذكير الأيام والمثلات والعقوبات وهكذا. ولهذا صار القرآن من هذا الشيء لما في الصدور ونورا للمصاحف، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. نعم. ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم، لأن الأعمال من خواتيم، لأن الله أعلم بخلقه وسرائر الناس ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن من ظهر إحسانه وجل ناله الخير وحسن الخاتمة والجنة، ومن ظهر في صدقه وإحسانه خفنا عليه أن يؤاخذ بذنبه وأن يزيغ بعد هداه، هذا في الجنة. ومع ذلك نسعى في الإصلاح، يثبت هذا ونزجر هذا. وأما من مات ظالما لنفسه من هؤلاء فإننا لا نقطع له بالعقوبة والنار، لأنه قد يدفع الله عن هذا الأمر بشفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين أو دعاء صالح من الصالحين أو صدقة عظيمة أو إغاثة ذنوب أو غير ذلك. نخاف عليه ونرجو الله عز وجل يلطفه، ومن مات على الإحسان نرجو الله تعالى يثيب ثواب المحسنين، ونخشى أن يكون فيه رياء وأن يكون فيه ادلاء بعمل على الله ونمر القلوب عند الله سبحانه. نرجو المحسن أن يحسن الله عز وجل إليه بإحسانه، وأنا خاف عن المسيء أن يعاقب الله بعدله ويذهب إيمانه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.